بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. كيف الأحوال؟ مستمعين. والله الحمد لله، إن شاء الله ديما زاد أنتم الكل أحوالكم لباس إن شاء الله يا رب. بداية الأسئلة اللي وصلت للبرنامج عبر وسيلة الاتصال الوحيدة هي نذكر بها المستمعين contact@zitunafm.net. أول سؤال من مهاء تقول أنها ما صلتش صلاة المغرب والعشاء وفي اليوم التالي صلت صلاة الصبح، فهل بإمكانها أنها تصلي الفوائد مباشرة بعد صلاة الصبح؟ والله نقولوا لبنتي مهاء، راهو دي أنا عدة مرات سألت السؤال هذايا في نفس الحصة هذه. نعم، أن الإنسان اللي عنده فوائد، فما يسير الفوائد وثم كثير الفوائد. يسير الفوائد اللي أقل من 5 صلوات ديما نبجلوهم هما ولو بشخرج وقت الحاضرة، كما بنتي مهات وعندها صلاة الصبح أذنت الصبح ولا خايفة بشخرج وقت الصبح وهي ما صلتش المغرب والعشاء، قولوا لها صلي المغرب والعشاء ولو بشخرج وقت الصبح ومن بعد جيب الصبح. علاش؟ خطر يسير فوائد أقل من 5 صلوات نجيبوهم هما قبل الصلاة هذه الحاضرة ولو بشخرج وقت الحاضرة. إذا ولوا أكثر من 5 صلوات كما نقولوها ما صليتش البارح نهار كامل وزيد وقت البارح نهار كامل نهارين ما صليتش اليوم وجيت في صلاة الصبح، قولوا لها صلي صبحك ومن بعد جيب الفوائد. واضح هذا؟ واضح شيخ محمد. بخصوص سؤال أيمن يقول كيفاش ينجم يحفظ القرآن، يعني الطريقة المثلى لحفظ القرآن. والله الطريقة المثلى لحفظ القرآن نحب نقول حويجة أنه كل واحد شعطاه ربي سبحانه وتعالى في الذهن هذية والفكر والعقل، ثم إنسان خدم عقله باش بالمطالعة وبالكذا يحفظ فيسه، عنده طاقة استيعاب كبيرة، هو خطر الذاكرة مرنها تعودت وخدمها على تعودت على هذا. وثم إنسان عنده برشة معناتها الحفظ وغيره بعيد عليه، نقول له ساعة أبشر بحاجة وكون ربي يسر حفظ القرآن اللي يكون بالحق مغروم ونواه باش يحفظ القرآن وتوكل على ربي في حفظ القرآن إلا وربي عاون ويحفظ القرآن. هذا مما لا شك فيه، حتى أن الصحابة البعض منهم حفظ في 70 سنة. وانا عطيتكم مثال، كان سي الهادي الله يرحمه وينعمه ويسمعوا فيا جماعة جامع الزيتونة، سي الهادي كان برقادي في الداخلية وقال يا ربي، كان نوصل لانتريت خدمته شاقة شوية، وقال كان نوصل لانتريت لما نحفظ القرآن. سبحان الله، خرج لانتريت وبدأ يحفظ في القرآن، عمره 65 سنة صلى به التراويح، صلى التراويح 4 سنوات وتوفى الله يرحمه. المهم شوف العازم، المهم خلط مش قال حفظت، لا صلى به التراويح، خاطر ما يصلي التراويح لا مصحف لا شيء، معناتها حفظ القرآن 4 سنوات. هذي والصحابة رضي الله عنهم حتى اللي في 70 سنة حفظ القرآن. تبقى مش كيف اللي صغير كيف اللي كبير، صغير ينجم يحفظ معناتها حتى 10 آيات في النهار، الكبير آية في النهار يزي، آية في النهارين يكفي. المهم كيف تشد آية وتحفظها، وتصور نهار كامل من الصباح لليل هو يخدم على روحه ويمشي، ما عنده مشي وجاي بين الخدمة وكذا، عنده مسؤوليات، ولكن هو توكل على ربي في حفظ القرآن. تصور النهار الأولاني قال أي أنا إن شاء الله باش نتوكل على ربي في حفظ سورة البقرة، النهار الأولاني أبدأ شحفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نهار كامل أكهو كان ألف لام ميم. النهار الثاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك نهار كامل ما يحفظ. يحفظ أنت، أحفظ بالآية وديما كرر وشوف بعد عام وبعد عامين قديش يولي عندك نصيب من القرآن. أما ثم غلطة أخرى، أن الإنسان يشد القرآن ويحب يبدأ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ، في نهار واحد يحفظ قريب ثمن، ومن بعد يقعد شهر وشهرين ما يرجع يمشي يلقاك حتى الثمن ذاك اللي حفظه ونسيه. هذا قليل ويدوم ولا كثير يوفى. توكل على ربي وأحفظ بالشوية، واللي حفظته ما تنساهش وديما كرر، خاطر القرآن يحب التكرار، والقرآن راهو ذكر ربي، والقرآن راك ديما أنت مع المولى. ولذلك اجعلوا هذاك وردك واجعلوا هذاك نصيبك، وربي سبحانه وتعالى يعطيك من الحفظ. وأحفظ الآية مليح مليح مليح مليح قبل ما تتعدى للي بعدها. كيف حفظت آيتين ولا ثلاثة ويبداو مدردعين، ما تتعداش للرابعة حتى هما معناتها تتمكن منهم مليح مليح باش تتعدى للآية الرابعة هكاك وبحول الله. وما فما غلطة أخرى، ثم اللي يقول قداش باش نحفظونا زعما في عام في عامين وبعد الآخر، لا خمس سنين برشا يحدد الوقت. يحدد، ما تحددش روحك معناتها الزمن حتى يولي إنسان على عصابه. لا، خلي أحفظ، واللي حفظته ما تنساهش، وربي عاونك بإذن الله، وتختم القرآن وتحفظ القرآن. المهم هو تنظيم الوقت من ناحية والتكرار من ناحية أخرى. هم يزمو يجعل وقت، كما يجعل وقت للأكل، كما وقت للخدمة، كما وقت للرياضة، كما وقت للقرآن. يجعل وقت خاص به، خاص به ساعة في النهار، نصف ساعة مخير، ثلاثة واربعة سويع في الرامي وفي البلوت، ويعمل سويعة خاصة هكا بالقرآن. أولا ساعة كيف تقرأ القرآن في دارك، أنت في بيت وتشد نصيف ساعة فهمتني في الصباح، ونصيف ساعة في الليل، وإلا ساعة كاملة في الليل براسك، ولا ربع ساعة في ربع ربع ربع في أثناء النهار. هذه سويعة خاصة بالقرآن، أولا تبدأ في فراغ وفي راحة فكرية وفي هدوء تام، وتبدأ عندك وقت خاص، وقت حتى باش يقول لك انت يقول قضية، تقول والله أنا في الوقت ذاك راني عندي قضية أكيدة. وكيف تحلف ما تكذب، لأنه أكبر قضية وكونك أنك تتلو في كلام الله، وهي صيلة بينك وبين ربي، وتجعل وقت خاص للقرآن، واللي يجعل وقت خاص للقرآن بإذن الله يحفظه. سؤال المستمع يوسف يقول: هل بإمكانه أن يصلي بعد الوتر مباشرة صلاة قيام الليل؟ والواحد إنسان صلى معناتها الشفع والوتر مباشرة يحب يصلي قيام الليل، أنت ما دامك ناوي قيام الليل واش تصلي في شهر الوتر؟ موك صلي ساعة قيام الليل، هذا قال توا مباشرة بعد الشفع والوتر نقوم نصلي في قيام الليل. ألوه في وقت اللي من السنة اجعلوا آخر صلاتكم وتر، صلاة الوتر الأفضل تكون في الأخير بالكل، إلا إذا كان هو باش نقول نعطيه حاجة أختة أيواش احتمال آخر لعله هو ما نجمش يبلغ السؤال كما ينبغي. مثلا يقول أنا نحب نصلي معناتها قيام الليل، ولكن مرة نقوم ومرة ما نقومش، ما هوش متأكد من روحه يقوم ولا لا، وراني نصلي الشفع والوتر معناتها مباشرة بعد صلاة العشاء، نقول له هذا أيضا من السنة. وهذا اللي سيدنا أبا هريرة يقول أنا معناتها وصاني سيد النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، خاطر يعرفوا معناتها كي يرقد يقوم الصبح، ولذلك هوك يصلي شفع ووتر. وإذا كان قام في وسط الليل والآخر الليل يصلي من الليل مثنى مثنى مثنى وما عادش يعاود الوتر. هذا هو الجواب. الشيخ محمد، وإذا هو مواظب على قيام الليل يولي يصلي الشفع والوتر، يعني يختم بهم صلاة اليوم؟ نعم، يولي يصلي صلاة العشاء ويرقد على الوتر، وقت يقوم يصلي ما تيسر له من ركعات وبعد يختم بالوتر. الأخت فريدة تقول أنها تعمل في مؤسسة صاحبها أو المسؤول عنها هو من جنسية غير عربية، ما هوش مسلم، وتقول أنه شد كتاب القرآن، وهي حشمت منه أنه باش تكلمه لأنه كتاب القرآن يمسه كان المتطهرين والمسلمين، يعني هي حشمت منه باش تكلمه وتعطيه المعلومة هذه. شيخ محمد، هل تعتبر مذنبة في الحالة هذه وإلا لا؟ لا لا لا، ما هيش مذنبة، بالعكس، احنا الدين الإسلامي علمنا الأخلاق الرفيعة. وما دام الحمد لله عنا معناتها يكون خلاف بين علماء المسلمين في الوقت هذا، ناخذ بالأيسر، طو نعطيك مثال آخر أكبر من هذا. طو احنا عنا في المذهب المالكي أنه المشرك بالله ولا غيره ما يزوزش للجامع، واستدلوش قالوا بالآية قول رب سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شوف توا وسع الفكر، توا القرآن يتبدلش؟ لا هذاك هو، أما فهم القرآن يتبدل حسب العصور. الإمام الشافعي إش قال؟ قال المشركين نجموا زوزوا للجامع، ولعله يسمع آية قرآن ويتفرهد بها ويدخل بها للإسلام، لعل ربي أي لعله أيوة. قال وقال الآية، قال احنا ما نجمش نخالفوا الآية لأنه ربي قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، خاص بالكعبة المشرفة، أما المساجد الأخرى ينجموا يزوزولها، وهذا راي ما يتضربش مع الآية وصحيح ياسر. ولذلك احنا عنا مسان المصحف أنه يكون على الطهارة في مذهبنا المالكي، لكن قول الظاهرية يقولوا لا، يقول لا يمسه للمطهرون، هذيك خاطية من البشر جملة واحدة، المطهرون هم الملائكة، خاطر لو كان جاءوا العباد لو قال ربي لا يمسه إلا المتطهرون، أي الذين أدخلوا على نفسهم الطهارة ليتوضأوا غيره، أما المطهرون الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو المقصود به أن الملائكة واللوح المحفوظ، لأن القرآن والمصحف احنا نقدروه ونبوسوه ونشرفوه لأنه حامل المعاني اللي قالهم لنا المولى سبحانه وتعالى، وإن كان هو ورق وكتبة ومعنتها وحبار وغيره كل شيء، ولكن مش هذاك نفس ملأ القرآن هو كلام الله، ملأ أنا هو الكلام الله الذي لا يمسه للمطهرون، أي المكتوب في اللوح المحفوظ واللي الملائكة هم المقصودين به. هذا قول مثلا ظاهري، وبعض حتى من علماء السنة يروا هذا كيف هو مس، فما اللي يستشهدوا يتعصب يقولوا سيدنا عمر بن الخطاب وقت لي مس المصحف أخته انهاته، هذيك أخته، أخته بنت أم أبوه، أما إنسان هذا مشرك وتعلم وانت تجي تقول لا ما تمسوش وانت مكتار وانت منجوس، هذا كلام، هذا احنا الدين علمنا اللطف وعلمنا نحب الناس في الدين، معناتها وقت يمس ما في احد يمس وبعد نقص حرف منه ولا عمل، بالعكس نقولوا وربي ان شاء الله يهديه وان شاء الله تكون دخول السلام على يديها، هي ما فيهاش حتى شيء، بل بالعكس يلزمنا نتعلم اللطف نتاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كيفاش تعامل مع أجناس ومع ناس عندهم معتقدات والعياذ بالله، كيفاش طهرهم وكيفاش ردهم للصراط السوي صلى الله عليه وسلم، إلا بالحكمة، بالحكمة والكلمة الحسنة. شيخ محمد، استفسار المستمعة مرام تقول هل أنه من الضروري رؤية شيء ما في صلاة الاستخارة؟ لا مش من الضروري صلاة الاستخارة، يقول الصحابة كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصلاة، يعني في كل شيء وحتى في أبسط الأمور، كل شيء يعلم في أي أمر، يقول إذا هم أحدكم بالأمر، إذا كان أي شيء أمر جاء يصلي له الصلاة ركعتين، ويستحب الأولانية بالفاتحة قل يا أيها الكافرون، ركعة ثانية بالفاتحة قل هو الله أحد، ومن بعد يدعو الدعاء المشهور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر ولا وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شنو هو الأمر، زواج ولا بيع وشراء ولا كذا، هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، هو يسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. واللي ما يحفظش الدعاء ذا بعدك صلاة الركعتين يقول له يا ربي أنا صعب علي الأمر، أختار لي أنت الباهي منهم، كان باش نبيع ولا نخلي، كان باش معناتها نقبلوا هالراجل هذايا ولا لا، أنت أختار وخلي الأمر لله، كان في خير تو يقربك الأمر ذاك ويتقضى، وإذا كان في شرط ربي يجيب له أسباب ويبعده، هذا هو بعض علماء قالوا راه بعد الاستخارة فما ناس اللي يراه في المنام، ثم ناس أما ما يراه حتى شيء، سبحان الله كل إنسان كيفاش، عاد الرؤية هذه المنامية ما هي الشرط، راه تبقى الإنسان إذا كان صلى الاستخارة وراه في الليلة هذيك رؤية تتفسر، شكون يفسرها؟ يفسروها معناتها العلماء اللي هما خصهم ربي بهذا، مش انسان زاد باش يفسر من راسه، خاطر ساعات رؤية في المنام مش اللي يجي يفسرها، ساعات تظهر خايبة وهي باهية، نعطيك مثال، مثلا ابن سيرين إنسان جاءوا سألوه قالوا له راو حلم حلم خاف منها، شني حلم روحه حاشاكم ينقص في الماء في وسط المحراب نتاع الصلاة. قالوا أبشر. شنو قال؟ قالوا ربش تجيب واحد من الأولاد يحفظ القرآن، هذا كالتفسير. والآخر حلم روحه يصلي فوق الكعبة، شخير من هذا واحد. قالوا لك باش تكفر، راو عقيدتك باش تفسد، يعني العكس أي خط فوق الكعبة، لا قدامها لا في وسطها لا فوق. هاجم عد الإنسان ما يربطش روحه بالمنام. احنا ماذا بينا مادام السنة واضحة أنه صلاة ركعتين ودعاء، يصلي ركعتين ودعاء ويسلم أمره لله، كان في خير ربي يسهل له وكان في شرط ربي بعد عليه. شيخ محمد، والتكرار والإلحاح في الدعاء هام برشا في صلاة الاستخارة. هذا قلنا إذا كان الاستخارة متوضحتلوش من أول مرة، وشنو هو بعد ما يصلي استخارة ويرقد على روحه ويقوم كان لقى قلبه منشرح أعرف راهو لباس ومفره دلمه، وإذا كان زاد قلبه انقبض وانكمش وزاد خاف راهو الأمور قال ما توضحتلوش، يعاود يلح يصلي الاستخارة مرة اثنين حتى لسبع مرات. الإلحاح في الدعاء هو من المهمات، مش إنسان يدعو مرة واثنين يقول لا ندعي ربي ما شفت حتى شيء ولا ما صار لي حتى شيء، كثروا ربي يحب سبحانه وتعالى الملحين فيها. إن شاء الله يا رب نكون يعني من أهل البر والإحسان. في ختام هذا اللقاء نشكركم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.